بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعود لكم من جديد مع سلسلة دروسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومدارستنا لكتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب، وكنا قد تحدثنا وبينا ما حصل من هذه المقاطعة، والتي استمرت لمدة 3 سنوات، حيث انحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب، مؤمنهم وكافرهم في هذا الشعب، وهم بنو عبد مناف. وقد وصلنا أيضا وتحدثنا أمس أيضا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وما حصل معه في الطائف من الإيذاء الذي حصل من أهل الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عودة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة المكرمة. اليوم بحول الله وقوته سنتحدث، وكما هو موجود أمامكم في عنوان المقطع، الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. نبدأ بالقراءة ثم نعلق بإذن الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. قال: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم إلى التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أو لا على قولين، فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى ربه، وجاء في رواية عنه: رآه بفؤاده. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت: هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. قال: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما رآه من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف عند هذه النقطة، لأن النقطة التي تليها متعلقة بعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. طيب نبدأ على بركة الله بإعطائكم نموذج أو تلخيصا بسيطا عن حادثة الإسراء والمعراج، وهي حادثة كبيرة لا يتسع المكان أو الوقت لذكرها بالكامل. هناك بعض المقاطع تحدثت عنها في نفس القناة، تجدون مقاطع مشاهدات بهذا المسمى، مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى بيت المقدس، وكذلك المشاهدات التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء عروجه إلى السماء إلى سدرة المنتهى. هناك مشاهدات شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لم يذكرها هنا ابن كثير، اعتمادا على أنه يعني يأخذ المختصر في ذلك، وأيضا ربما لأن بعض الأسانيد غير دقيقة أو غير صحيحة فلذلك ربما لا يذكرها هنا. طيب نبدأ على بركة الله بالحديث عن الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج تعتبران مكرمة من الله عز وجل، وآية من آيات الله عز وجل، ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما لاقاه من الشدة التي كانت قبلها. من المعروف أننا أخذنا في السابق المقاطعة، وأيضا مر عليه عام الحزن، توفي عمه أبو طالب سنده وظهره، وكذلك توفيت خديجة زوجته، ثم خرج إلى الطائف وأوذي هناك أيما إذاء، ثم ازداد الأذى بعد رجوعه إلى مكة لأنه فقد السند والمعين، فكانت أياما صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المعجزة من باب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما جاء في الآية القرآنية في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طبعا الإسراء، مصطلح الإسراء هو السير بالليل، أما وجود في الآية القرآنية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الليل هنا جاء للتأكيد، وإلا فالإسراء المقصود به السير في الليل، يعني لا يكون إلا في الليل. والمكان هو بيت المقدس أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج إلى السماء وإلى سدرة المنتهى. بالنسبة لوقت الإسراء والمعراج، هنا الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لم يتطرق إلى ذكر موعد هذا حادثة الإسراء والمعراج، لم يعني يكتب فيها أيا من التواقيت، يعني لم يذكر أنها في أي وقت في أي شهر بل في أي يوم، لم يكتب هذا لأن وقت الإسراء والمعراج غير معلوم، مختلف فيه، لا يوجد فيه تاريخ صحيح. ومن يقول أنه في يوم أو في ليلة 27 من رجب فهذا لا دليل عليه، لا يوجد فيه دليل. فكما ذكرنا لكم أن الوقت مختلف فيه، قائل يقول أنه في رجب، وقائل يقول أنه في رمضان، وقائل آخر يقول في غير ذلك. فعلى العموم هو مختلف فيه، لا يعلم بأي شهر ولا يعلم في أي يوم، ولعل خفاء ذلك لأنه لا يترتب على العلم بها أي بمعرفة موعد ليلة الإسراء والمعراج أي عبادة، يعني لم يشرع لنا في هذه الليلة أي عبادة، فلذلك لا نتعلق بهذه الليلة، يعني لا نتعلق بمعرفة هذه الليلة لأنه لا يوجد أي أمر يحثنا على عمل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الليلة فيها فضائل لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، يعني قال لنا أنه مثلا في ليلة الإسراء والمعراج احتفلوا أو مثلا صلوا أو قوموا الليل مثلا أو ما أشبه من ذلك من هذه الأوامر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يخبرنا أن هناك عملا أو فضيلة معينة في هذه الليلة. ف فكل ما يعمل في هذه الليلة من الاحتفالات فهو محدث لا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها وقد ذكرناه مرارا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا في هذه الرحلة أيضا كما ذكرنا لكم في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هنا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم أنه وقعت ثلاث مرات، حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ثلاث مرات، عندما كان في الرابعة وعند مبعثه وكذلك عند عروجه إلى السماء. فهنا أيضا كما ذكرنا لكم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الشق من باب تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للعروج إلى الله عز وجل. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة إلى بيت المقدس، فأول ما فعله هناك أن صلى ثم عرج به إلى السماء، وفي كل سماء كان يلتقي بالأنبياء. طبعا كان هناك يعني فيما تذكر الروايات أنه بين كل سماء وسماء كان هناك خمس البراق، والبراق لمن لا يعرف البراق، البراق هي دابة بيضاء دون البغل وأكبر من الحمار كما ذكر ذلك العلماء. طيب كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل سماء يلتقي بأحد من الأنبياء، فعند السماء الأولى التقى بنبينا آدم عليه السلام، ثم في السماء الثانية التقى بنبيين عيسى ويحيى عليهم السلام، ثم في السماء الثالثة التقى يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة التقى بموسى عليه السلام، وفي السابعة التقى بأبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء، إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى. والسدرة هي شجرة وسميت بالمنتهى لأنها منتهى العروج. وهناك رأى جبريل عليه السلام كما ذكر هنا، طبعا أنا اختصرت جزءا من القراءة، هنا قال: ورأى عندها جبريل، أي سدرة المنتهى، رأى عندها جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح، وله 600 جناح بشرا سويا. أنا لا أدري البث، يعني يخبرونني حتى على الواتساب أن البث قد توقف، ما أدري، الله أعلم. أنا على العموم سأكمل بما أن التسجيل باقي عندي، هو سينزل كاملا بإذن الله تعالى، لمن فاته أي شيء إن شاء الله لعله يستدرك ما فاته. لن أستطيع إيقاف البث لأنه البث عندي لا زال يعمل، وصلنا إلى الدقيقة تقريبا 17:30، البث لم يزل موجودا، ما أدري ما هي المشكلة، إن شاء الله المشكلة تزول. طيب كما ذكرنا لكم كنا قد تحدثنا وقلنا أن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، المرة الأولى كما ذكرنا لكم، وكلا المرتين ذكرتا في صورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. المرة الأولى كما ذكرنا لكم بالأبطح في مكة، المرة الثانية قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المرتين مرة في مكة ومرة ثانية في المعراج عند سدرة المنتهى. ثم قال هنا: وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. ومن المعروف أن قصة الصلوات لما فرضت الصلاة فرضت 50 صلاة، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث صعد، أو من حيث صعد إلى بيت المقدس أراد النزول، فلقيه موسى عليه السلام فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى صارت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. كان يقول له: اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق. سبحان الله، كيف الآن نهمل الصلوات المفروضة ونذهب للاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في مثل هذه الصلوات المفروضة والتي فرضت وخصها الله عز وجل بأنها فرضت من فوق سبع سماوات، ونحن للأسف مضيعين لهذه الصلوات المفروضات. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. هناك مسألة فقط، أن العلماء اختلفوا، قبل أن أقول أنهم اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أم لا، هناك أيضا اختلفوا في هل أسري النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده أم بروحه فقط. فالصحيح من قول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده، هناك قول آخر أنه أسري بروحه فقط، وهناك أيضا قول ثالث وأنه أسري في المنام، وهذا بعيد جدا. والدليل في ذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فكلامه هنا بعبده واضح أنه بروحه وجسده، فهذه المسألة أحببت أن أشير إليها. ثم قال هنا واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، على قولين كما ذكر هنا في المسألة. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عنهما أنه رأى ربه، هذا الرأي الأول، وجاء في رواية عنه أنه رآه بفؤاده، وهذه الرواية في صحيح مسلم. وجاء في الصحيحين، وهذا هو القول الراجح، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. كل الروايات تشير إلى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لجبريل في سدرة المنتهى، حتى أن أبي ذر رضي الله عنه كما في الحديث أمامنا في صحيح مسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال له عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، أن أراه أو أن أراه، يعني لم يستطع رؤيته من النور. وفي رواية رأيت نورا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبر بهذا الأمر. قال فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. هنا انتهت رحلة الإسراء والمعراج. قال ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه، طبعا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه بغلس كما جاء في بعض الروايات، أي قبل طلوع الفجر. قال ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما رآه من آياته الكبرى، هذه آية عظيمة، الإسراء والمعراج من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة. فهنا اشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجرأهم عليه، يعني استجرأوا على النبي